لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا أزال وإياكم بحمد الله تعالى مع كتاب التسهيل لعلوم التنزيل ابن جزي رحمه الله تعالى الكلبي الأندلسي، ولا زلنا في المقدمة الثانية، وهي مقدمة نافعة ماتعة مفيدة لمن رام علم التفسير، تعين القارئ لكتاب الله عز وجل على فهم كلام الله سبحانه وتعالى، حيث أنه جرى على الحروف الأبجدية وذكر الكلمات الواردة في كتاب الله جل وعلا ومعناها في مواضعها. بلغنا وإياكم إلى حرف القاف. قال رحمه الله تعالى: قرآن، القرآن العزيز، ومصدر قرأ يقرأ قرآنا أي تلا، ومنه إن علينا جمعه وقرآنه. فالله تعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه جبريل ليبلغه القرآن كان يحرك شفتيه بالقرآن حتى يحفظه، فنهاه الله عن ذلك وقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه، يعني جمعه في صدرك، وقرآنه يعني وقراءته على الناس وتبليغهم إياه. ولهذا قال: إن علينا جمعه وقرآنه. ثم ذكر المؤلف كلمة قنوت، وأن القنوت في القرآن الكريم يرد على معان خمسة، العبادة، ومنه قول الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، يعني عابدا لله جل وعلا أو مطيعا لله جل وعلا، لأن من معاني القنوت العبادة والطاعة، فقوله قانتا يعني مطيعا لله جل وعلا. وقد يقال إن قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، يعني عابدين. فالعبادة أو القنوت معنى العبادة في قوله جل وعلا: وقوموا لله قانتين. ويتأتي القنوت بمعنى الطاعة في قوله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، يعني مطيعا لله. وكذلك من معاني القنوت القيام في الصلاة، القيام في الصلاة في قول الله جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل، أمن هو قانت آناء الليل. فمعنى قانت هنا يعني قائم يصلي في الليل. كذلك من معاني القنوت الدعاء، من معاني القنوت الدعاء، فإذا جاء في الحديث: قنت يدعو على قوم، يعني دعا عليهم. كذلك من معاني القنوت السكوت، ولهذا قال زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كنا نتحدث في الصلاة، يكلم الرجل أخاه بجانبه، حتى أنزل الله قوله جل وعلا: وقوموا لله قانتين. قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. دل قوله جل وعلا: وقوموا لله قانتين، يعني في عدم السكوت، عن ليس عن الكلام مطلقا، وإنما عن الكلام الأجنبي، لأن الصلاة ليس فيها سكوت، وإنما المراد السكوت عن الكلام الذي هو ليس من جنس الصلاة، من أقوالها التي فيها. قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى كلمة أخرى وهي قضاء، وقال لها سبعة معان، من معانيها الحكم. نعم، لا، القنوت بالتاء مو بالطاء، قنوط صحيح يأس، قانتين، قانت يقنط قنوتا، التاء والطاء متقاربة المخرج، القنوط يأس، نعم، لكن هنا قنت يقنت. فالقضاء له قال سبعة معان، منها الحكم، الحكم ومنها الأمر والقدر السابق وفعل الشيء والفراغ منه، وكذلك الموت والإعلام بالشيء. فهذه سبعة معان، بل هناك ما هو أكثر منها. نأتي على معنى قضى بمعنى حكم أو أمر. قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهنا قضى يعني أمر. وفي سورة أظن القصص: قضينا إلى موسى الأمر، قضينا إلى موسى الأمر يعني حكمنا، حكمنا الأمر إلى موسى عليه السلام. فالأمر شرعي، الأمر شرعي. نقول قضى بمعنى أمر يعني أمرا شرعيا. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه يعني أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه. أما القضاء فهو الحكم القدري الذي قدره الله جل وعلا وهو لازم الوقوع. القدر السابق كذلك وهو ما يقابل القدر، تقول القضاء والقدر، القضاء والقدر. فيطلق القدر يراد به القضاء يعني الأمر السابق الذي قدره الله جل وعلا قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. كذلك فعل الشيء، فعل الشيء أو خلقه. قال: فقضاهن سبع سماوات، يعني خلقهن سبع سماوات. وخلق الله جل وعلا للسماوات يعني جاء في هذه الآية بمعنى القضاء، فهذا من معاني القضاء. كذلك الفراغ، الفراغ منه. في فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قال: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. فلما قضي يعني انتهى. فهنا القضاء معنى الفراغ من الشيء. وأما الموت فلا يحضرني الآية، أحد يذكرها؟ قال: أحسنت، أحسنت ما شاء الله، أحسنت. نعم، قال في سورة الأحزاب: من فمنهم من قضى نحبه، يعني نعم قضى نحبه يعني إيش؟ مات. قضى نحبه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه، يعني من مات، ومنهم من ينتظر. فهنا بمعنى الموت. ومنه كذلك الإعلام بالشيء. قال: ومنه قضينا إليه ذلك الأمر، يعني أعلمنا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، يعني أن الله تعالى أعلم نبيه لوط عليه السلام بأن قومه سيهلكون. ثم ذكر كلمة أخرى وهي قدر، قدر. وقال له خمسة معان: من القدرة يعني القوة، ومن التقدير، ومن المقدار، ومن القدر، ومن القدر والقضاء. وكذلك يأتي معنى التضييق، التضييق معنى فقدر عليه رزقه، فقدر عليه رزقه. قال: وقد يشد الفعل ويخفف، قدر عليه رزقه أو قدر عليه رزقه. والقدر بفتح الدال وسكونها كذلك، تقول القدر والقدر، والقدر بفتح الدال وإسكانها القضاء. تقول إنا أنزلناه في ليلة القدر. فالقدر هنا يراد معنى التقدير، أن الله تعالى يقدر فيها الأقدار. قال: فيها يفرق كل أمر حكيم. وكذلك القدر هو الشرف والمنزلة، فهي ليلة شريفة ولها، أحسنت، كذلك ما قدر الله حق قدره، يعني حق شأنه وحق مكانته سبحانه وتعالى. قال: والمقدار كذلك. وإسكانها إذا قلت القدر يعني، قال القدر بفتح الدال وإسكانها القضاء، والمقدار وبالفتح لا غير من القضاء. فالقدر هو القضاء الذي قدره الله، أما القدر فيكون معنى التقدير ويكون معنى الشرف والمكانة. فهذه من معاني الواردة لكلمة قدر. كذلك من الكلمات قام، قال قام له معنيان، من القيام على الرجلين وهذا ظاهر، ومن القيام بالأمر بتقديره وإصلاحه، ومنه قول الله تعالى الرجال قوامون على النساء، يعني قائمون على شؤون النساء بالرعاية والولاية ونحو ذلك. وقام الأمر ظهر، قام الأمر ظهر واستقام، ومنه الدين القيم، ذلك الدين القيم يعني ذلك الدين القائم. ولهذا قال الحديث الصحيح لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، يعني أن الدين قائم وأنه باق إلى قيام الساعة. فهنا قال ومنه الدين القيم، وكذلك قال دين القيامة، دين القيامة، وأظنه دين القيمة، دين القيمة، أخطأ هنا في الطباعة، قال وذلك دين القيمة، ذلك دين القيمة يعني الدين المستقيم. قال ومن الكلمات أقام أيضا، أقام له معان ثلاثة، أقام الرجل غيره من القيام يعني طلب منه إيش أن يقوم، ومنه التقويم، ومنه جدارا يريد أن ينقض فأقامه، يعني كان مائلا ومائلا إلى السقوط فأقامه يعني قومه حتى لا يسقط. قال وأقام في الموضع يعني سكن، ومنه مقيم أي دائم، فأقام بالمكان يعني إيش إذا بقي فيه. وقيوم اسم لله تعالى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فالقيوم هنا اسم أسماء الله تعالى، هو الذي قام بنفسه وقام بغيره سبحانه وتعالى. فقيوم وزنه فيعول، بناء مبالغة من القيام على الأمور، ومعناه مدبر الخلائق في الدنيا وفي الآخرة. ومنه قائم على كل نفس، كما قال جل وعلا أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فالله تعالى قائم على كل نفس من الأنفس التي خلقها جل وعلا، يدبر أمرها ورزقها وحياتها وجميع شؤونها. قال ومنه قائم على كل نفس له معنيان، مصدر قام على الخلائق، قام على اختلاف معانيه، بمعنى قوام الأمر وملاكه، معنى قوام الأمر وملاكه. وقيم بغير ألف جمع قيمة، وذلك دين القيمة. من الكلمات قرض، القرض، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، يعني السلف، والفعل منه أقرض يقرض. والكلمة الثانية أقسط بألف، أحسنت جزاك الله خير، أقسط بألف قسطا، أقسط للرباعي قسطا عدلا في الحكم. ومنه إن الله يحب المقسطين يعني العادلين في أحكامهم. وأما قسط الثلاثي بغير ألف يعني جار، لأن ظلم يعني جار وظلم. وأما القاسطون ثم، الفرق فقط في الأحرف، هذا ثلاثي قسط عدلا، والرباعي أقسط يعني جار وظلم، أو العكس، عكس عفوا، الأول حنا قلنا إيش قسطا يعني عدلا، فأقسط قسطا يعني العدلة، وقسط ثلاثي جارة ظلم. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، يعني الظالمون الجائرون. قال قسط بغير ألف جارة، ومنه أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. من الكلمات مقاليد، قال له مقاليد السماوات والأرض، فيه قولان، الأول معنى مقاليد خزائن، يعني له خزائن السماوات والأرض، وقيل مفاتح، والأمر واحد، يعني إذا قلنا إن المقاليد هي الخزائن أو مفاتيح فالمؤدى واحد، فالمؤدى من ملك مفاتيح الخزائن ملك الخزائن، ومن ملك الخزائن ملك مفاتيحها، فالمؤدى واحد. قدس أو قدس يقدس من التنزيه والطهارة بروح القدس، وقرأ ابن كثير بروح القدس، كل كلمة في القرآن القدس، الجمهور القراء على الإسكان، أما ابن كثير القدس، فقراءة القدس والقدس قراءتان. فقال كذلك القدوس من أسماء الله، يعني المطهر المنزه عن كل عيب وعن كل نقص سبحانه وتعالى. وقيل القدس من التعظيم، والقدوس اسم الله تعالى فعول من النزاهة عما لا يليق به سبحانه وتعالى. كذلك قال من القول، قال يقول من الكلام يعني، وقد يكون بمعنى الظن ومصدره قول، وهذا ظاهر أحيانا قد يكون القول ظن، لكن الأصل في القول أنه كلام. وقال يقيل، قال فلان في الظهيرة، يعني إيش؟ نام. فقال يقيل من القائلة، ومنه أو هم قائلون، يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أن القراء يأتيهم بأسنا بياتا أو هم قائلون، يعني أو هم نائمون في وقت القيولة الظهيرة. كذلك أصحاب الجنة خير مقاما وأحسن مقيلة، يعني من القيلولة. كذلك قفي اتبع، قفي الشيء يعني اتبعه، وأصله من القفا، وأصله من القفا، يقول أقفوته إذا حييت في أثره، يعني صرت متبعا له في أثره. وقفيته بالتشديد إذا سقت شيئا في أثره، يعني قفيته بشيء، يعني أتبعته بشيء. أحسنت من تقف أي نعم صحيح، اللغة واسعة جميلة القرآن. نعم. ومنه وقفينا من بعده بالرسل، يعني أتبعنا من بعده بالرسل. قرن جماعة من الناس، وجمعه قرون، في قال فما بال القرون الأولى، جمع قرن يعني الأمم الماضية. اصطلح الناس على أن القرن 100 سنة، هذا اصطلاح من الناس. وأما قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، ليس المقصود به 100، وإنما الجيل. فقرن الصحابة هو خير القرون، ثم قرن التابعين، ثم قرن أتباع التابعين. ولا يلزم أن يكون 100 سنة بالضبط، وإنما المقصود إذا انقرض هذا القرن، ولو بقي في القرن الثاني من القرن الأول بعض الأفراد، العبرة بالعموم. فقرن الصحابة، ثم قرن التابعين، ثم قرن أتباع التابعين. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرني قرنين أو 3، خلاف عند الرواة. أيضا من الكلمات قواعد، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، قال قواعد البيت أساسه، واحدها قاعدة، يعني هي الأصل الذي يبنى عليه. والقواعد من النساء واحد قاعد، وهي العجوز. بالمناسبة من الطرائف العجيبة التي ذكرت عن بعض مشايخنا الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب التفسير، وهو معروف الشيخ بحبه للأصول الفقه وللبلاغة وللشعر وللنحو، فقال له رجل يا شيخ أنت تحب القواعد، قواعد اللغة العربية، قال إلا من النساء، يعني لا يحب العجائز، فقال أنت تحب القواعد، قصدا النحو، قال نعم أحب القواعد إلا من النساء رحمه الله. ها إيه. كذلك قربان إذ قرب قربانا قال ما يتقرب به الله تعالى من الذبائح وغيرها. وقربان أيضا من القرابة، القربان من القرابة. قلى يقلي ما ودعك ربك وما قلى يعني ما أبغضك، فقلاك يعني ما أبغضك. ومنه وما قلى وإني لعملكم من القالين. لوط عليه السلام قال لقومه إني لعملكم من المبغضين، من القالين يعني من المبغضين. ما لا ما ودعك تركك، ما ودعك تركك، وما قلاك وما قلى يعني ما أبغضك. فالودع هو الترك، ودع الشيء تركه، وأما قلى يعني أبغض. قال رحمه الله تعالى واقترف اكتسب السلام الله وبركاته اكتسب حسنة أو سيئة، في قوله تعالى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. والأصل في الاقتراف هو في السيئة، لكن جاء هنا في سورة الشورى في الحسنة، فاقتراف يعني اتيان الشيء. اقترف يعني للبديهة الأولى، إذا قلت اقترف فهي سيئة، لكن جاء القرآن بذكرها في الحسنات. قال قصص له معنيان، من الحديث ومنه قص الأثر، ومنه على آثارهما قصصا في سورة الكهف. اي نعم الكهف، الكهف نعم اي نعم. ومنه قصيه، وقالت لأخته قصيه يعني اتبعي أثره لعلك تجدينه عليه السلام. قرت به عينا، قرت قرر أو قرر بالكسر في الماضي والفتح المضارع، يعني قرر يقر يقر بالفتح. قالت قرة عين لي ولك. ومن الأشياء الغريبة عند بعض القراء التي في تكلف يقول الوقف، يعني إن كان الأمر بعيد عن الدرس لكنها مناسبة، يعني لأن بعض القراء يجتهد اجتهاد خاطئ فيقول قالت امرأة فرعون قرة عين لي، قرة عين لي ولك لا. هذا تكلف، هي الآية وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه، فلا هذه لا الناهية، فهو يقف عليه يأخذ لا النهاية ويقف عليها قرة عين لي ولك لا، يعني أنه قرة عين لي وليس قرة عين لك. وما أدراها أنها كذلك، هي لا تعرف، وإنما هذا أمر غيبي. نعم تقتلوه، أي قطع الفعل عن لا الناهية. نعم فهذا تكلف، وهذه كثير عند القراء يجتهدون في بعض الوقوفات الخاطئة زعما منهم بالتوضيح، وهو وإن كان يوضح بعض المعاني لكنه يجعل إشكال كبير في الآية. لذلك علم الوقف والابتداء من أهم العلوم التي ينبغي العناية بها، علم الوقف والابتداء. الوقف يعني متى أقف في الآية ومتى أبتدئ، إيه لأنك أحيانا مثلا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، هذا تحريم، نهي عن نهي عن قربان الصلاة، لكن الآية وأنتم سكارى. فلما وقفت وقطعت الآية عن سياقها صار المعنى مختلف، مثل فويل للمصلين. لك أبو نواس الشاعر معروف ماذا يقول؟ قال ما قال ربك ويل للأولى سكروا، بل قال ويل للمصلين. يقول قبل بيت دع المساجد للمصلين، فيها كلام ما أذكر البيت الأول، لكن قال بعدها ما قال ربك ويل للأولى سكروا، بل قال ويل للمصلين. هذا مصيبة، يحتج بيش نعم وقال ويل للمصلين، لكن من هم مصلون؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون. ليس ويل للمصلين وإلا لو كان الويل لمصلين لما صلى أحد، وإنما المقصود ويل لمصلين يؤخرونها عن وقتها. فهذا من الأشياء التي ينبغي، مثل ما يقول بعضهم في سورة مثلا صحيح، نعم أحسنت، أي لا رحم بينهم، أحسنت، نعم جميل. كذلك من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل فإن الله عدو الكافرين، قطع هاي ما يجوز. أو أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، هذا كلام باطل، هذا إنكار البعث، وهو يحكي قولهم. فقطع القول عن المقول عن القول خطأ كثير، هذا كثير، الأمثلة في هذا كثيرة. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يسمعون، ثم تقول والموتى يبعثهم الله، هذا باب جدا مهم وله أثره. أي نعم، لكن يعني حتى الصحابة كانوا يتعلمون الوقوف قبل تعلم المعاني وقبل تعلم الحفظ الآيات. قال قرب قال أنت اختلف كذا أخذناها. قال القسطاس، وزنوا بالقسطاس المستقيم يعني الميزان، تقرأ بالكسر القسطاس وبالضم القسطاس، قرأ حفص بالكسر وقرأ غيره بالضم، وهي الميزان. قتر عليها قترة، القتر الغبار، وعبارة عن تغير الوجه، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. وهذا يدل على أن القتر غير الغبار، يعني المؤلف يقول غبار، الله يقول عليها غبرة ترهقها قترة، فالغبرة غير القترة، فالقتر تغير الوجه، تغير الوجه. فهي الذي يرى الكفار يوم القيامة يرى يعلوها غبار، هذا معنى. ومعنى آخر يعني من الكلوح والتغير، وهم فيها كالحون من شدة العذاب الذي يصيبهم والهم والغم الذي يعلوهم، تغير وجوههم. سأل الله، أحسنت، في سورة يونس، والذين لا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، قتر نعم. فالذلة لاحظ، ذلة يعني شيء يدرك من نظرة للشخص، القتر ملامح الوجه متغيرة من ما أصابه من الهم والغم والعذاب. قال وقتور من التقتير، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا يعني لم يبخلوا، فالتقتير هو البخل. كذلك من الكلمات قارعة داهية، وأمر عظيم، القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، كذلك في سورة الرعد، أفلم يئس الذين آمنوا، لا قبلها، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما قارع لا تصيبهم بما صنعوا قارعة يعني داهية، تصيبهم داهية وأمر عظيم يقرع قلوبهم، وسميت قارعة من قرعها للقلوب والأسماع، فصوتها صوت القيامة إذا جاء النفخ في الصور، صوت عظيم يصيب الناس بالهلع. والآن الصوت العالي الشديد العلو قد يقتل، إذا زاد عن حد قد يقتل الإنسان فيصيبه فزع وهلع، أي نعم صوت، فيفزع الناس كلهم لأن الصوت قوي ما يتحمله الناس. الله تعالى جعل الأسماع يعني مقدار معين يتحمل الإنسان سمعه، إذا زاد عن هذا يصاب الإنسان بالموت من شدة، وإذا قل كذلك نعم، فالصوت العالي جدا قاتل. كذلك قبس يعني الشعلة من النار، آتيكم بقبس يعني شعلة من النار. قنطة، هذا اللي سأذن، قنطة الطاء يعني يأس من الخير، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، أي بالطاء. هل اليأس هو القنوط؟ أحسنت أحسنت، يعني القنوط أشد من اليأس، فإنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالقنوط يعني ليس بعده أمل، أعلى درجة في القنوط. قال قرطاس صحيفة وجمعه قراطيس. سورة ولو نزلنا عليهم كتاب، ولو نزلنا عليهم كتابا في قرطاس، في ورق يعني. كذلك قال حرف الكاف كافر له معنيان من الكفر أو الجحود. طبعا الكفر ليس فقط الجحود. بالوقت إن عندنا كم بقي على الصلاة؟ أي جيد، نعم أي ما شاء الله الحمد لله. حرف الكاف كافر قال له معنيان من الكفر وهو الجحود. طبعا الكفر له معاني، لكن المعنى الأصيل لكل كفر هو الجحود، وإلا الكفر له أنواع: كفر الجحود والتكذيب، كفر الإباء والاستكبار، منه قوله تعالى عن إبليس: إلا إبليس أبى واستكبر، وكفر الإعراض: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، وكفر الشك كذلك، وكفر النفاق. فهذه خمسة أنواع من الكفر، لكن إذا أطلق الكفر فينصرف في الأول على كفر الجحود والتكذيب، وبمعنى الزرع يطلق الكفر على الزرع. ومنه أعجب الكفار نباته أي الزراع، وهذا بعض العلماء ينازع فيه. يعني غالب المفسرين في قوله تعالى أعجب الكفار نباته يعني الزراع، ومنهم من يقول لا، إن الكفار هنا المراد من الكفار وليس الزراع. الآية سيقت في ضرب مثل الدنيا بأنها لهو ولعب وزينة وتفاخر بينك وتكاثر في الأموال والأولاد، ثم قال كمثل غيث أعجب الكفار نباته. فهنا الأقرب والذي عليه أهل التفسير عامة المفسرين أن الكفار هنا يعني الزراع. وسمي الكافر زارعا، أو سمي الزارع كافرا لأنه يغطي الحب، يبذره في الأرض ويغطيه، فمن التغطية، لأن المعنى اللغوي للكفر هو التغطية. فالصحيح أن قوله أعجب الكفار يعني أعجب الزراع نباته. نعم أيه. لا حسب، لا كل آية في موضعها، كل ما في شك، ما في مسلم شك كذا. شك تفرق بين الشك والوساوس، الوساوس لا يسلم من أحد. الصحابة قال رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما نتعاظم أن نتكلم به. وسواس قطعا. أنت هل شك الإنسان في الرسول أنه حق، في القيامة أنها حق واقعة؟ ما يشك فيها. القرآن أنه حق، هذه أشياء عقيدة ثابتة ويقين. لكن يأتيه وساوس متعلق بالله جل وعلا، بالخلق، أسئلة. فهو إذا عظمت عنده واستعظم أن يتكلم بها، هذا هو الإيمان. قال رسول الله إن نجد في أنفسنا ما نتعاظم أن نتكلم به. قال أوجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. ما معنى صريح الإيمان؟ يعني أن هذا دال على صدق إيمانكم. طيب ما المقصود بقول ذاك؟ الوساوس أو التعاظم؟ التعاظم، يعني تعاظمكم أن تتكلموا به صريح الإيمان. لو تكلموا به لكفروا. الإنسان لو أن أخرج الوساوس التي في قلبه واعتقدها وتكلم بها كفر، لكنه الشيطان يأتيه. قال يأتي أحدكم الشيطان فيقول من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول من خلق الله. ما العلاج؟ قال فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله، واحد، ولينته. في رواية قال وليقول آمنت بالله، يستعيذ بالله وينتهي عن وساوس ويقول آمنت بالله. الوساوس هذه ما تضر. أما الشكوك، الشك ما هو الشك؟ الشك هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، هذا الشك. فإذا استوى عند الإنسان وقوع القيامة وعدم وقوعها لم يكن مؤمنا، إذا استوى عنده كون الرسول حق أو غير حق هذا ما آمن. أي هذا هو الشك. أما إذا هو فقط أسئلة عنده وساوس خطرات لم تصل إلى حد الاعتقاد أو الشك لا تضره. هذه في الفتح شطأه فآذره فاستغل فاستوى على سوقه يعجب الزراع. يعني أنت قصدك يعني أن الزراع شيء غير الكفار في هذه الآية؟ نعم، في آية الفتح. هنا جميل، هناك من قال الشيخ عثيمين رحمه الله تعالى أنكر أن يراد بالكفار الزراع، وقال أن الكفار في الآية آية الحديد أعجب الكفار يعني الكفار، وأن الكفار يعجبهم زهرة الدنيا، يعجبهم الخضرة، يعجبهم المطر، يفرحون به. وغيره من المفسرين قال به القول، لكن الطبري وغيره من ابن كثير وابن سعدي مالوا إلى أن المراد بالكفار الزراع. فالسياق هو الذي يحدد. فسياق آية الفتح ذكرتها أعجب ليغضب الكفار، هنا يختلف، لأن سمى الزراع والكفار، فهنا اجتمع عندك الزراع والكفار. لا يمكن أن يكون الكفار هم الزراع، لا يمكن، وإنما الأصل في الكفار الكفر المعروف. لكن لما جاء في سورة الحديد ضرب مثل للدنيا وزوالها وحقارتها وفنائها، فذكر إيش؟ الغيث المطر الذي يعجب الزراع، لأن الزارع يفرح بالمطر حتى تنبت أرضه ففرح بهذا، فهذا هو اللي يظهر، والله أعلم. كذلك المعنى اللغوي للكفر هو التغطية، ويجتمع عند الزراع التغطية، يغطون إيش؟ الحب في الأرض. إيه نعم صحيح، كفر كذا، إيه كفر ال ها زيات، يعني مدينة كذا، مدينة أو أرض. بس قصدهم يعني أرض زراعية قصدهم. إذن هذا يقوي كفر الشيخ. نعم صحيح، أحسنتي. أي هذا يقوي معنى، وهذا يا أخوان يؤكد أن اللغة العربية لا زالت يعني موجودة. يعني الشيخ فيصل المبارك رحمه الله تعالى هو كقاضي توفي يعني ما قبل حوالي عام 73,300 و1000 الهجرة تقريبا، فذهب إلى البادية وأفاد منهم بعض الكلمات التي عرف من خلالها معاني القرآن الكريم. بعض الكلام الموجود عند الأعراب في البادية يوضح لك معاني القرآن الكريم، مثل الآن والسماء ذات الرجع. ما هو الرجع؟ مطر. الآن البدو الآن يسمون المطر رجع، قال جاء الرجع، يعني جاء إيش؟ المطر. أي حتى الآن يطلقون على المطر الرجع. فأهل البادية عندهم اللغة أسلم من أهل المدن. المدن دخلها ما دخلها من الناس واختلاطهم بغير العرب قال من الكلمات، قال أيضا من الكفر تكفير الذنوب، يكفر عنهم سيئاتهم يعني غفرانها. التكفير هو المغفرة. طبعا إذا اجتمع التكفير قال يغفر لكم ذنوبكم ويكفر عنكم، لا، فالمغفرة تعني الستر. إذا اجتمعت التكفير مع المغفرة فيكون المغفرة هي الستر. سمي المغفر مغفرا لأنه يغطي الرأس، الذي يضعه المجاهد المقاتل على رأسه مغفر، لأنه يغطي الرأس ويقيه ضربات السيف ونحوه. فإذا اجتمع التكفير مع المغفرة فالمغفرة هي الستر، وأما التكفير فهي إسقاط أو زوال أثر الذنب، زوال ومحو أثر الذنب، هذا التكفير. قال من الكلمات كرة، وهي الرجعة، تلك إذن كرة خاسرة، رجعة خاسرة. في سورة النازعات ذا كلام الكفار أنهم يعني أنكروا البعث، وقالوا أنهم لو رجعوا إلى بعد الموت أنها كرة خاسرة. كرة، نعم، رجعة، نعم، صحيح. كذلك كبر، كبر بكسر الباء من السن، يكبر بالفتح في المضارع، كبر يكبر في سورة النساء، ولا لا أن يكبروا في سورة وابتلوا اليتامى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، يعني لا تأكل أيها الولي على مال اليتيم، لا تأكل ماله قبل أن يكبر. يعني بعض الناس ولي على مال اليتيم فقبل أن يبلغ سن الحلم يبادر الولي إلى أكل ماله، حتى إذا كبر قال انتهى مالك، فقال لا تأكلوها إسرافا وبدارا، مبادرين قبل أن يكبروا، أن يكبروا من الكبر السن. ومن الأشياء اللطيفة، صليت مرة في مسجد خارج المملكة والإمام يدعو بعد الصلاة، فيدعو بالدعاء الوارد، وأعوذ بك من سوء الكبر، يقول وأعوذ بك من سوء الكبر. فقلت له هل الكبر فيه سيء وحسن؟ قال لا، كله سيء، أن تقول سوء الكبر. قلت فيه سوء الكبر؟ قال سبحان الله، أنا سنين أصلي بالناس وأدعو بهذا الدعاء. لاحظ الحركة تغير، فكبر يكبر من سوء الكبر. أما الكبر اللي هو التكبر اللي هو الغطرسة، فيختلف المعنى. هنا قال بالفتح في المضارع وكبر الأمر بالضم في المضارع، يكبر والماضي، ومنه كبر بضم كبر، إنها لإحدى الكبر يعني العظام، النار إنها لإحدى الكبر يعني الأمور العظيمة. فتح الباء كبرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى يعني الكبيرة العظيمة. وكبار، ومكروا مكرا كبارا يعني عظيما، وصف مكرا بأنه كبير وعظيم، قال كبار بالضم والتشديد. وكبير مبالغة، إن الله كان عليا كبيرا، يعني مبالغة في وصفه بالكبر بالكبر سبحانه وتعالى. والكبر التكبر، الكبر بالإسكان الباء. وكبر الشيء بكسر الكاف وضمها، كبر وكبر، يعني يصح أن تقول فلان كبر يعني تقدم في السن، أو فلان كبر، كلها صحيحة. وضمها يعني قال والكبرياء الملك والعظمة، الكبرياء الملك والعظمة، وله الكبرياء في السماوات والأرض، يعني له العظمة والملك سبحانه وتعالى. والمتكبر من أسماء الله تعالى، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، يعني على خلقه. قال من الكبرياء ومعنى العظمة. كفل يكفل، أي ضم الصبي وحضنه قال قالت إيش؟ هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم، يعني يضمونه ويربونه من الكفالة. قال أكفلنيها في سورة الصاد. أي نعم، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها يعني اجعلها عندي، أكفلها وعزني في الخطاب، يعني غلبني في الخطاب. أخذ النعجة الواحدة وعنده 90 نعجة، قال أكفلني يعني اجعلني كافلها. وكفيل نصيب، وكفى بالله لا كفيل نصيب أو كفل، خطأ هنا، كفيلا هذا وكيلا يعني، لكن كفل نصيب، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فالكفل في الشر والنصيب في الخير. كلالة، قال يستفتونك قل الله يفتيكم في كلالة، هي من لا ولد له ولا والد. إذا مات إنسان ليس له وأم ولا أب ولا له أولاد، يعني مات عن بنات فقط، هذا الكلالة. قال الكلالة هي أن يموت الرجل ولا ولد له ولا والد، وإنما له أخوات إخوة فقط، هذا الكلالة. قال كاد يعني قارب، فكاد من أفعال المقاربة، وإن كادوا ليفتنونك، يعني كادوا يعني قاربوا أن يفتنوك عن الذي أوحينا إليك، ولكن لم يحصل، يعني كاد الشيء لم يحصل. قال ولم يفعلوا، فإذا نفى، إذا نفي أو إذا نفي كاد يقتضى الإثبات، ما كاد يعني عكس، وما كادوا أي نعم عكسه، وما كادوا في الآية، في آية أين أحسنتي في البقرة، فذبحوها وما كادوا يفعلون، يعني فعلوا، فذبحوها وما كادوا يفعلون، يعني أنهم فعلوا، ذبحوا البقرة. كريم من الكرم، وهو الحسب والجلالة والفضل، وكريم اسم الله تعالى أي محسن، وأكنه أغطية، وأكنان جمع كن، من الجبال أكنانا يعني تظلهم وتكنهم، وهو ما وقى من الحر والبرد كهل، والكهل هو الذي انتهى شبابه، قيل ابن 33 وقيل ابن 40، أي نعم في سورة عيسى وكهلا. أكمام الثمار، والآية الرحمن الأكمام، لا قبلها، لا قبلها ذات الأكمام، والنخل ذات الأكمام، والنخل ذات الأكمام. قال أكمام الثمار، والنخيل جمع كم، وما تكون الثمرة فيه قبل خروجها، هذا يسمى إيش؟ أكمام، قبل أن يفلق، قبل أن يفلق. وأكب الرجل على وجهه فهو مكب، أفمن يمشي مكبا على وجهه، وكبه غيره بغير ألف، الكهف الغار ظاهر هذا. وكيد هو من المخلوق اختيال أو احتيال، عفوا الكيد، قال إنهم يكيدون كيدا، هذا احتيال. ومن الله تعالى مشيئة أمر ينزل بالعبد من حيث لا يشعر، وأكيد كيدا، لا يقال إن كيد الله احتيال تعالى الله عن ذلك، وإنما يقال أمر من الله تعالى ينزله على العبد الذي يكيد بعباده على أمر في خفية. والكيد والاستهزاء والمخادعة والمكر الله تعالى لا يوصف بها إطلاقا، وإنما بالمقابلة، نقول أحسن، الله يمكر بمن يمكر به، ويستهزئ بمن يستهزئ به، ويخادع من خادعه، وهكذا، ويكيد من كاده. نعم. قال: كسفا بفتح السين جمع كسفة، وهي القطعة من الشيء. أسقط علينا كسفة من السماء، يعني قطع عذاب. وبالسكون كذلك كسفا، إن قراءتان قرأت كسفا وكسفا. كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، يعني أهلكوا، أي يكبتهم ثم يهلكهم أو يخذلهم. أكمه، والأكمه قال وتبرئ الأكمه والأبرص، الأكمه الذي ولد أعمى، الأكمه الذي ولد أعمى، لكن الذي كان بصيرا ثم عمي سمى أعمى، ما سمى أكمه، في الأصل هو ضرير. كان فعل ناقص على نوعين: تكون تامة بمعنى حضر أو حدث أو وقع أو وجد، تكون تامة تكون ناقصة، ويتعمل إذا كانت ناقصة، تعمل في ترفع الاسم وتنصب الخبر، أما إذا كانت تامة فلا تعمل. ويترفع الفاعل، وناقصة ترفع الاسم وتنصب الخبر، هو الأصل. وكان الله سميعا عليما، فهنا ناقصة، هنا ناقصة. وتقتضي ثبوت الخير للمخبر عنه في زمانها، أن الخير، وكان الله غفورا رحيما، كان ولا يزال. فالناقصة تدل على ثبوت الأمر ودوامه. وقد تأتي معنى الدوام في مثل قوله تعالى: وكان الله غفورا رحيما، وكان ربك قديرا، وشبه ذلك. وهذا في القرآن كثير، ومعناه لم يزل سبحانه ولا يزال موصوفا بذلك الوصف، كأن معناها تشبيه، كأنهن الياقوت والمرجان، تشبيه. كي معناها التعليل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. كم تأتي للاستفهام وللإخبار، أي للتكثير. الاستفهام لها جواب، إذا جاءت للاستفهام لا بد لها من جواب، أما للخبرية فهذه تفيد التكثير. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، هذه للإخبار للتكثير، يعني كثير وخبرية. وذكرها هنا، قال: كأي بمعنى كم، وكأي من قرية عتت عن ربها ورسله، فكأي يعني كم، أيضا خبرية للتكثير. وهي عند سيبويه كاف التشبيه دخلت على أي، يعني كاف وأي. وكلا حرف ردع وزجر، كلا إنها تذكرة، تم. وأحيانا تأتي معنى حقا حسب السياق، فأحيانا تقول كلا بل تحبون العاجلة، هنا يعني حقا تحبون العاجلة، فحسب السياق إما أن تقول إن كلمة ردع وزجر، وأحيانا تقول معنى حقا، وسياق الآيات هو الذي يبين المعنى. نعم. وقيل إنها تكون للنفي، أي ليس الأمر كما ظننتم. وقيل إنها استفتاح كلام بمعنى إلا، أظنها ألا خطأ، يعني ألا، يعني حقا أو ألا، يعني كأنها تقطع عما قبلها ويستفتح بها الكلام الجديد، لأن الآن الآية التي قبلها انتهت وجاء معنى جديد، تكون معنى حقا أو ألا لاستفتاح كلام جديد. قال: الكاف بمعنى التشبيه، وكذلك بمعنى التعليل، وقيل إنها تكون زائدة. هنا قوله زائدة لا يعني أنها زائدة في القرآن بمعنى أنه لا معنى لها، لا، وإنما لها معنى، تأتي كما يقال بقوله تعالى: ليس كمثله شيء، أصل الكلام ليس مثله شيء، فالكاف قالوا زائدة، قولهم زائدة يعني في الإعراب إعرابا، لكن في المعنى قاعدة عند أهل اللغة: الزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، فهذه الآية لما قال ليس كمثله هنا جاء بالكاف لبيان قطع المشابهة والمماثلة بين الله تعالى وبين خلقه. تأكيد 10 دقائق جزاك الله خير. حتى انتهينا من الحرف الكاف وبدأ ندخل في حرف جزاك الله. أنا سأنظر جزاك الله خير. أنا جدا أنا يعني أي نعم لكن الدرس جدا ممتع معكم والله. ومثل هذه الدروس التي فيها تدبر ونظر في الآيات فيها يعني انتفاع للجميع. وهذا هو تدبر إعمال الفكر والذهن في كلام الله تعالى والعلم معاني الكلمات، لأن مفتاح التدبر هو فهم الكلمات. الآن في اللغة الإنجليزية مثلا أو أي لغة لابد إيش تعرف عندك ثروة للكلمات. فإذا ما كان عندك معرفة للكلمات في اللغة لا يمكن تعرف تتكلم ولا تخاطب. فإذا كان هذا في لغات الأجنبية فكلام الله أولى. فكيف تعرف كلام الله تعالى وأنت ما تعرف معاني الكلمات التي تكلم الله بها؟ هو يعني أوسع التفاسير وأفضلها من الناحية يعني التفسيرية ويسمونها التفسير بالمأثور الطبري أبو جعفر الطبري، اسمه كتابه جامع البيان عن تأويل آية القرآن. هذا تفسير موسوعي في آثار في أحاديث، تفسير بكثير كذلك جيد. أي نعم تفسير الشيخ ابن سعد رحمه الله هو مختصر تفسير إجمالي لكنه لا يعطيك معاني الكلمات. فإذا أردت أن تبدأ بتفسير كلام الله فخذ لك تفسير يعنى بالمفردات أول بداية. هذا واسع شوية قد يكون فيه صعوبة، هو جيد إذا كنت تريد. إن هذا كتاب أصلا هو تفسير لكنه جعل ذكر مقدمتين، الأولى أخذناها في أصول التفسير والثانية في معاني الكلمات. هو إذا كنت عندك قدرة على أن تأخذ هذا فهذا أولى وأنفع، لأنه يعطيك معاني واسعة، وأن اللفظ يرد بمعاني متعددة وحسب وروده تغير المعنى. لا لا لا، هو الآن الكلام كل الآن كلامنا في المقدمة الثانية، والكتاب هو تفسير أصلا يبدأ من الفاتحة إلى الناس، لكن هو بدأ الكتاب بمقدمتين. المقدمة الأولى في أصول التفسير وقواعد التفسير وأمور متعلقة بأسباب النزول وغيرها، وأبشر. والثانية في الكلمات التي معنا. والله تعالى أعلم. شكر الله لكم استماعكم وإنصاتكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.